يعني بعض الناس كيوقف على يعني الشكل ديال الحديث الموقوف ابن عباس انه يعني يبدا بالاشياء الصغيره وينميها حتى تصبح كبيره. صحيح يعني القران لما نزل بدا بالاسوس يعني وبدا يقرب للناس المفاهيم الدينيه بشويه بشويه. فعزائم الاعمال يعني لم تنزل من الاحكام لم تنزل الا بالمدينه كتحريم الخمر وايجاب الجهاد كل ذلك وما في معناه لم يكن قد نزل بمكه 13 عام وزياده عن بدا التشريع. لكن ليس هذا المقصود، هذا غير الشكل ديال المقصود، هذا الظاهر ديال المقصود. اما حقيقه الامر الانسان الذي يربي بصغار العلم قبل كباره اش كيدير؟ يبني، هذا بنايه يبني كيبني. والقران كان يبني الانسان. فقوله رضي الله عنه اعني ابن عباس الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، الرباني الشرح ديالها الرباني من يبني الانسان، هذا الرباني كيربيه ينميه يبنيه. وهذا البناء هو التربية نهاية المطاف، هو التزكية، تلك ألفاظ القرآن الكريم. ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مما بعث من أجله، وغاية الغاية حقيقة الأمر في وظيفة النبوة هي التزكية. لأن لما تلاحظ وظائف النبوة الأربع كتوجد بأن تلاوة القرآن يتلو عليهم آياته والتعليم تعليم الكتاب وتعليم الحكمة حتى هادوا في نهاية المطاف. إذا قورنت هذه الوظائف الثلاث بالتزكية كانت الوظائف الثلاث وسيلة للتزكية، والتزكية هي غاية الغايات، غاية الغاية النفس الزكية التي زكاها الله، والله جل وعلا وحده سبحانه الذي يزكي من يشاء. فهذه التزكية هي الروح التي نمت في سياق عبادة الله إخلاصا لله، وعلى قدر زكاة النفس يكون إخلاصها. يعني بمعنى أنك قداش ما كان عندك ديال التزكية سيكون الإخلاص، وكل خرم في الإخلاص، لما يكون الإخلاص ضعيف نعوذ بالله من ضعفه وخرمه في المشكل التزكية نقصة. ولهذا كان الاشتغال بكتاب الله طيلة العهد المكي متفرغا فيه لهذا الأمر لا سوى. أن ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ولكن اش غديروا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكلا الأمرين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تزكية للنفس. الصلاة تهذيب لتدريب العبد على الخضوع والذلة بين يدي الله، وهذا أمر واضح العام الخاص له. والمال إنفاق، الزكاة وما في معناها تدريب للنفس على التخلي عن أنانيتها والشعور بأن المالك للمال إنما هو الله جل وعلا. وذلك كله كمال التربية والتزكية. 13 سنة والقرآن يشتغل على هذا الأمر أو بهذا الأمر في بناء الإنسان، باش لما يتحط عليه تقل يكون بنادم متين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذ ناش دير دابا قوم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل ذلك علاش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو عليه الصلاة والسلام ومن معه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. فهؤلاء جميعا إنما بنوا وربوا بهذا المنهج الجامع، ما كيفرقش، ما خلاهمش يعني يعرفوا التوحيد باعتبار الصناعه، احنا قسمناها توحيد العلم بما هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه وتقري هذه الامور هذه بوحدها. عاد جا كيقريو من بعد التربيه هذا الشيء عمره ما حصل في تاريخ الاسلام، يعني من حيث هو وحي ينزل على سيدنا رسول الله. هذا الشيء فوقاش وقع لما احتاجت الامه. هذا التقسيم داروا علماء مخلصين لاش كافي هذا، ولكن اضطروا اليه لامر منهجي جدلي ظرفي تاريخي. لما ظهرت فرق الضاله التي تشكك في عقائد الاسلام خرج لهم العلماء بالجدل. وما كانت هذه الصناعه مقصودا بها الداخل، لا، كان مقصود بها الخارج، البلاد جايه من برا لمواجهة السفسطائيين من الذين تلقوا ذلك عن فلاسفة الأقدمين، وتسرب ذلك إلى فرق من الباطنية وإلى فرق من الزنادقة وبعض أهل الكلام ممن يعني فسدت عقائدهم مع الأسف، فنهض لهم العلماء لمواجهتهم. أما العلم اللي كانوا كيربيوا به العلماء الداخل يعني الناس الصالحين ماشي هو هذا. والمشكلة وقعت لنا أنا دخلت لنا الأمور، كنا كنربيوا رسلنا بالمنهج الجدلي، فأفسد ذلك علينا ديننا وعقائدنا. وانا كنطلعوا بنادم فهيمي ولكن ما فيش الادب، ما فيش التربيه، ما فيش شيء الاخلاص. علاش؟ لان ربيناه بنص العلم ونص الاخر بقى في الطرف. فاما مربي بنص العلم التربوي الصوفيه مع الخريف، واما مربي بنص العلم التوحيد بلا روح، انسان عنده الفهمه ولكن لا دين له الا من رحم الله، لا نستثني لا من هؤلاء ولا من اولئك الا من رحم الله، فجمع الله عليه همته. فلذلك قلت بان علم التوحيد والتزكيه